وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب سجود السهو من كتاب الأرض المتنزل شرح بداية النفاق، وذكرنا فيه ضوابط. الأول منها أسباب سجود السهو وهي ثلاثة: نقص وزيادة وشك. وقلنا الشك يتفرع إلى فرعين: الأول أن يشك ولا يترجح شيء، يشك في صلاته أصلى ركعتين أم ثلاثة فلا يترجح له شيء، فيبني على الأقل وهو المستيقن، وإن شك وترجح له شيء فإنه يبني على مستيقن أو ما على غلبة الظن، فيكون السجود في هذا بعد التسليمتين من الصلاة ليسجد سجود السهو. الثاني من الثلاث البوابات محله محل سجود السهو: هل يسجد السهو قبل التسليمتين او بعد التسليمتين؟ محل خلاف بين الاثنين. والصحيح انه ان كان من نقص فليكن قبل التسليمتين، وان كان من زياده فبعد التسليمتين، وان كان من شك مع بناء على مستيقن فليكن قبل التسليمتين، وان كان من شك وترجح له شيء في هذا الشك فيكون بعد التسليمتين، وفي مذاهب سنذكرها ان شاء الله. وهذا الذي ذكره الشيخ هنا يقول: الضرب الثالث سجود السهو يجب الواجب والسنه. الواجب كترك التشهد الاوسط تركه سهوا، يجبر بسهو، لكن ترك ركنا من الاركان سهوا كركوع او سجود لا بد من الاتيان به، لا بد من الاتيان به. يعني فرضنا الان رجل ترك ركوعا وكاد ان يسجد يرجع يزيد الركوع، تذكره قبل ان يسجد كاد ان يسجد ترك يعود ويعود الركوع، لم يتذكر الا في الركعه الثانيه في الركوع يلغي الأولى ويعتمد هذه التي وفيها. الأولى اللي قبلها تلغي، يلغيها تماما ويجعل هذه مكانها. واضح؟ طيب، إذا الآن إذا ترك ركنا سهوا لابد أن يأتي به، لا يجبره إيه؟ سجود السهو. ترك واجبا سهوا يجبره سجود السهو. ترك سنة من السنة الفعلية سهوا يجبرها السهو. أنا إخوان، إذا في فرق بين ترك ركن وترك واجب. أما الركن لابد من الإتيان به في حال السهو، إن تركه عمدا. طيب، ترك ركنا وهو تكبيرة الإحرام سهوا، عندكم السؤال؟ الجواب لم تنعقد الصلاة بعد، يبدأ الصلاة من جديد. إذا في ركن ركن، معنا يا إخوان، الآن لم يكبر تكبيرة الإحرام وسهى منه، إنما دخل مع الإمام بدون تكبيرة الإحرام، يجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد ويأتي بتكبيرة الإحرام. قال: ولا يؤجبر الركن، يعني سجود السهو، بل يجب الاتيان به. وشرعا يقول في الشرح: باب سجود السهو هذا الباب أخرجه الفقهاء في كتاب الصلاة من أهميته. سجود السهو، احنا معنى سجود التلاوة، معنى سجود الشكر، ومعنى سجود السهو. سجود الشكر لنعمة من النعم أو بليلة وكرب من كشف. طيب التلاوة معروف في آيات التلاوة التي فيها سجود التلاوة المعروف، وهل يشترط في سجود التلاوة أن يستقبل قبلة؟ لا يشترط. هل يشترط فيه طهارة؟ لا يشترط. هل يشترط تحلل وقت النهي؟ لا يسجد في وقت النهي، لا يشترط. المرأة حائض لو سمعت الآية أو تلت الآية تسجد أو لا تسجد؟ تسجد على الصحيح. معنى إخوان، وهناك أحكام تفارق الصلاة بسجود التلاوة. من أنواع السجود الذي هو أهم أنواع السجود سجود السهو، ويقول هو النسيان والغفلة وظهور القلب عن معلوم منا، ذهل قلبه وسهى وغفل عن التشهد الأصل مثلا، عن ركوع مثلا، عن سجود مثلا. طيب أسألكم سؤالا، رجل نسى السجود الأخير في الصلاة، سجد سجدة واحدة وقع في التشهد، ماذا سيفعل؟ وبعدين سلم، بعد ما سلم تذكر ومشى وراح في العمل وأحدث، ماذا سيفعل؟ ليه؟ لأنه أحدث. السبب أنه انفصل عن صلاته الأولى بالحدث، فلا بد يتوضا ويطهر وبعدين يستأنف صلاة جديدة. طيب لم يحدث وطال البصر أو قصر البصر، فماذا عليه؟ الراجح أن عليه السجود ويأتي من الشهر ويسلم ثم يسجد سجود السلم، لأنه سجد الصلاة في نفس المكان وفي نفس المكان. ما ينزلش، المهم يستقبل قبله معاه وما يكبرش وهو واقف، انما يجلس ويكبر تكبيره الانتقال وليس تكبيره الاحرام، لان ليس للسجود تكبيره الاحرام وليس للسجود تشهد. فالامام يعمل شيء غلط وهو يتحرى صلاه الناس. لا، سجدة واحدة على الصحيح. هناك قول آخر يأتي بركعة، هناك قول آخر أنه يأتي بركعة، ولا نعتمد هذا القول. والراجح يسجد سجودا السجود الناقص عليه ويسلم ويقرأ التشهد ويسلم بعدين سجود السلم، لأنه زاد في الصلاة ولا ما زاد؟ زاد إيه بعد؟ تسليمتين. تسليمتين وتشهد كمان، معلو ولا لا؟ اي نعم. جزاكم الله خير. هو الوقت كان في المسجد دلوقتي بقى في العمل، ممكن يعمل هذا جنب العمل؟ ده بس، ده بس. طيب قال وشرعا هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته. طيب انا اريد ان اقرا لكم الاحاديث الستة التي يعتمد عليها سجود السهو، أحكام سجود السهو ترجع إلى ستة أحاديث، وهي أحاديث صحيحة كلها. انظر هذا الحديث، أول حديث حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي من أذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضى الأذان أقبل، وإذا قضي الأذان فإذا كُوِّب أكبر، فإذا قضي التكويب أكبر، يخطر بين المرء ويسر، يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يقول الرجل الذي قد صلى. فإذا لم يكن أحدكم قد صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا حديث من؟ حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم. إذا الإنسان معرض للوساوس والخطرات من الشيطان يخطر بينه وبين صلاته، لا لا يدري الإنسان كما صلى ركعتين أم ثلاثة، ثلاثة أم أربعة، إذا لم يترجح له شيء بنى على الأفضل، وهذا هو الصواب في العبادات. حديث عن هريرة أيضا قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء إما الظهر وإما العصر، فسلم في الركعتين ثم أتى جزعا في قبلة المسجد فاستند إليه وخرج صرعان الناس فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي عليه الصلاة والسلام يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق لم تصلي إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم. فبالآن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الواجب على الإنسان إذا وقع في نفس الشيء وهو قائم كده تذكر يجلس تمام ثم يقول الله أكبر تكبيرة الانتقال وينتقل للقيام، يأتي بركعة ثالثة، يأتي بركعة إيه؟ ثالثة مع الإخوان مش يكبر الواجب وملهاش تكبيرة إحرام، لأن تكبيرة الإحرام كانت في البداية والصلاة لم تكن بعد، لازلت أنت في الصلاة ناقص. فالآن هو واقف، الإنسان وقع له نفس الشيء وهو واقف ذكروه أو تذكر يجلس بعدين يقوم ليأتي بالركعة إيه؟ هو ده يعني تكبير الانتقال مش تكبير الإحرام. طيب قال فصلى ركعتين وسلم ثم كبر وسجد ثم كبر وركع عليه، لأن في زيادة وقعت ولا لا؟ أليس هناك زيادة؟ النعم عنده لم يصلي إلى ركعتين من أربع زاد عياد وأعمال. الحديث الثالث حديث عمران بن حصين بنحو حديث أبي هريرة الصديق وفيه وسلم من ثلاث ركعات فلما قيل له صلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. الحديث الرابع عن عبد الله بن محيي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس يعني في التشهد الأوسط فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكرر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نسي التشهد الأوسط سجد السجود قبل إيه بقى؟ قبل التسليمتين قبل أن يسلم من الصلاة كبر ثم سجد ثم اعتذر وكبر ثم سجد ثم اعتذر وسلم. طب أنا هسجد بعد التسليمتين هل أفعل تشهد؟ ليس بسجود السهو بعد التسليمتين تشهد، ما هو إلا التسليم من السجد، ما هو إلا التسليم من السجدتين. قال فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة هو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه. طيب المأموم سهى يحمل عنه الإمام، في أكثر أقوال أهل العلم أن الإمام يحمل عن المأموم، إذا سهى المأموم بشيء فإن الإمام يحمل عنه، طب إذا سهى الإمام يأتي الإمام بما هو مأمور منه ويسجد السجود سهو ويسجد معه من فاته هذا الشيء. مع الإخوان إذا كان السجود قبل التسليم، أما إذا كان بعد التسليم جاء رجل لم يسهو مع الإمام فينفصل عنه ليتم صلاة الله. رجل مسبوق للمسبوق صلى مع الإمام مسبوق، طيب الإمام سلم وأراد أن يأتي بالشيء الذي هو سجود السهو بعد التسليمتين، المسبوق لم يسهو في شيء ولم يكن مع الإمام حال السهو، يقوم يتم صلاة يتم إيه؟ أما قبل التسليمتين فلا يسلم أصلا لأنه مربوط بسلام الإمام يبقى معه قال في حديث عبد الله بن محيي أعيد ذلك، قام صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد السجدتين. طيب الجلوس هذا حكمه أيه؟ واجب ولا ركن؟ واجب، الشرط الأوسط واجب، ولذلك لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا حالات، الإمام إذا سهى من سجود من التشهد الأوسط فلم يستتم قائما يجلس، إذا استتم قائما لا يجلس ولا يعود. طيب عاد عن جهل، الصلاة صحيحة. طب عاد عن تأويل، الصلاة صحيحة. وهذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لأن بعض الناس يقول لك صلاة باطلة ليه؟ إن انتقل من ركن إلى واجب. معناه؟ طيب، إن الآن معنا حلال. واحد تذكر أمام المرأة أيضا يظهر تشهد ولم يستفيق قائما، جلس. لا شيء عليه. يجلس يقرأ التشهد. لم يتذكر إلا بعد أن قام. لا يرجع. رجع عن جهل، الصلاة صحيحة. رجع عن تأويل، الصلاة صحيحة. رجع عن تعمد، قال العلماء الصلاة تقبل. عرفتم؟ في معنى التأويل التأويل درجة خفيفة. التأويل متأول، يعني متأول بعض النصوص والأدلة، يقول الصحيح في نفسه، هو اجتهد في نفسه. وقال لا، ده أنا أرجع أقرأ التشهد، ما تقولش إن الصلاة تكون كذا والصلاة تكون كذا، فأنا أقرأ أو أحسن بدل ما أتم الركعة عليه. لازم تقوم. اجتهد. الاجتهاد في نفسه بينه وبين نفسه. وبعض الأئمة بيحصل ممكن. مش كل الأئمة في على حد سواء في العلم بالأحكام السابقة. ولذلك يشترط في أي إمام يؤم الناس أن يكون عالما الأحكام السابقة. المسألة مش هينة. كل من يسأل فقدر. اللي مش هينة. لأن ممكن يظهر الصلاة ويكون وراءه من يحسن ضد الصلاة، فيفسد هو صلاة الناس وصلاة الناس بسبب الجهل بأحكام السنة، وهي متفرعة جدا، ومسائل ومباحث ليس فيها يعني قول واحد المسألة، ده مسائل عديدة تتعلق بالسنة. من هذه المسائل ركب إمام يسجد، يسجد فعلا هو في نفسه انه لم يسجد، في نفسه كده مرجع انه لم يسجد، لكن واحد بس من وراه يا سبحان الله. العلماء يقولون يتبع رايه ولا يتبع الواحد، يتبع رايه ولا يتبع الواحد، بخلاف لو ان اثنين قالوا سبحان الله فيتبع قولهم ولا يتبع رايهم، لان ممكن الواحد يتطرق اليه وهم، ممكن الواحد ايه تطرق إليه وهم، بخلاف بقى لو جالك صف كامل بيقول سبحان الله، وكل مسجد بيقول سبحان الله، معناه وقد تكلمنا على شيء من هذا الذي. وهو ايه؟ شاكك؟ فهو يعني لما ترجح له شيء يعمل بما ترجح، يعمل بما ترجح له. أحيانا فعلا يقع هذا، لأن بعض المصلين كل المسجد بيكون سرحان الا ما رحم الله. بقول له بعد التسليم يا شيخ. هو هم خايفين يكلمون. ليكون هم مخطئين وهو مصير. كل منتظر يعني كل منتظر من غير يقول سبحان الله. حتى في الصلاه يقول يا الله. هذه مشكله والله. طيب في الحاله دي بعد الصلاه يتبحثوا في المسجد. بعد الصلاه ممكن يسالهم. ممكن يسألهم لو تشكك بعد الصلاة يسألهم. لو كانت التشهد الأوسط يعني قصدي لو سمعت تلميذ التشهد الأوسط يعني قبل ازاي؟ يعني قصدي لو سمعت التشهد الأوسط تسليم أقول بشهادة سبحان الله وسلم وسلم وخلاص خرج الصلاة. وقام وقام وخلاص انتهى. صلى الصلاة وسلم يسألهم برضه. اسألهم لو تراجع أنه لم يثبت لم يجلس التشهد يثبت سجود السهو، ما يأتيش التشهد. لأنه واجب يسقط السهم لا العام. طيب بعض المتلاشى بيكونش ساكتين لسه ونص من؟ إذا الناس التشهد الأوسط ما بيزودوش خلاص حتى لو ذكر فرقك دول يعني ما فيش ركن من أركان الصلاة خالف السنة؟ ده شك ولا رأي؟ طيب. قال حديث ابن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم زاد زاد ونقص لما سلم. قيل له يا رسول الله احدث في الصلاه شيء؟ قال ماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا. فثنى رجليه فثنى رجليه واستقبل القبله دل علينا ما كان قائم كان واقف. فثنى رجليه يعني جلس. هذه الوادي فصلت المساله انه ما هو كده الوادي ما تكلمون ده نسيت ما يمشي بقى يعني يتم الصلاه من الوقوف يجلس يثني رجليه يستقبل القبله ثم يقوم يلتقط يتحول. قال فثنى رجليه واستقبل القبله فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا الوجه فقال انه لو حدث بالصلاه بشيء ان ما تكون به ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واذا شكى عليهم بصلاه فليتحرى يعني يقعد ويبحث مع نفسه ويرجع هل فعلا صلى ركعتين او ثلاثه فليتحرى الصواب يعني ممكن واحد يقول يقعد يقول انا صليت اثنين او ثلاثه فيبدا يتذكر يقول والله انا في الصلاه الركعه الاولى قرات الضحى شوف في الركعه الثانيه الم ترى كيف فعل ربك في الركعه الثالثه ما قراتش اذا هم كم؟ ثلاثه اذا في ترجيح اهو في قراءه يرجح منك مع نفسي كده يقول اه الركعه الاولى اتذكر ثانيه كده ثالثه انا ما قراتش او في الثالثه قرات سوره قصيره او ايات يبقى هنا ايه؟ في تحري اولا. طيب ما لم يترجح له شيء فليبنى على ايه؟ على الاقل. كما لو ان احدنا في الطواف وشك هل طاف ستا ام سبعا يبنى على ايه؟ طيب بيرمي الجمرات شك رمى ستا او سبعا يبنى على ايه؟ على الاقل هكذا. طيب تشكك في المسح الخفين هو مسح من الظهر ولا مسح من العصر؟ قولوا لي انت بقى عيبني من ايه؟ احسنتم لان هو الاقرب برضه لان هو الاقرب لو بنى من الظهر طواف معنا يا اخوان ولا مش واضحه؟ واعطاني انا مش واضحه. طيب خير ان شاء الله. لو خلف الحديث وبدا الصلاه قائما زائد تذكروا ما سمع ركبتين لكن كبرها يجيب للسجود يعني يجيب للسجود ولا يجيب للركعة؟ ما أتى بالانتقال ترك ركنا التحول هذا والانتقال ركن من الأركان الركوع ركن القيام ركن التحول ركن لو جاهل فالناس ركن عيد الصلاة هو جاهل عيد الصلاة. احنا قلنا الفرق بين الايه؟ الاوامر والمنهيات في الصلاة. الاوامر لابد ان ياتي بها والمنهيات يعفى عنها ان تركها جاهلا او ناسيا. عرفنا؟ وضربنا مثال المنهيات النهي عن الكلام النهي عن ترك الصلاة. الاوامر مش الاتيان بالركوع، الاتيان بالسجود، الاتيان بالقيام، الاتيان بالتحول والانتقال. هذه كلها اوامر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل ارجع فصلي بينك لم تصلي لانه ترك اركانه. قال ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. في لفظ من البخاري ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وفي روايه انه صلاها خمسا فسجد سجدتين. الحديث السادس حديث ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاه فلم يدرك الصلاه اثلاثا ام اربعه فليطرح الشك وليبنى على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فان صلى خمسا شفعنا له صلاه وان كان صلى اتماما لاربع كانتا السجدتان ترغيما للشيطان. طيب في مسألة هنا نقول بنا برضه وهي الشك في العبادة. العلماء قالوا لا يلتفت إلى الشك في العبادة في ثلاث حالات. لا يعمل بالشك في العبادة في ثلاث حالات. واحد إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس أوهام ذات وهي ليست لها حقيقة كما يقع لبعض أهل الوساوس. واحد عنده وسواس قبر يوسوس نفسه في الصلاة بأشياء كثيرة تخص الصلاة وأيضا أحيانا لا تخص الصلاة. الثاني إذا كبر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك. يعني ما من بعض الناس كده من صلاة العمل عنه ما يعمل عمل من العبادات الصلوات وغيرها وما إلى ذلك إلا يحصل له شك كثير فيه. هذا لا ينتهي إليه. الشيء الثالث إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن فيعمل بما تيقن. جاءه شك بعد أن انتهى من الصلاة ولم يستيقن بشيء فهنا لا يعمل بهذا الشك. كم حالة الآن؟ الأولى إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له. الثانية إذا كبر من الشخص حتى صار عادة له. الثالثة إذا فرغ من العبادة ولم يستيقن بشيء. مفيش حد يأكد له أمر الشك بعد ما انتهى من الصلاة. ما أحد قال له أنت سهيت أنت نسيت. إنما تشكك بعد أن خلص الصلاة والعبادة وفرغ منها جاءه الشك. وهنا لا يلتفت إلى هذا الشك في هذه الأحوال. نرجع الآن يا إخوة إلى صلب الكتاب مرة أخرى. يقول أسباب ذلك السبب أول شيء تعليم السبب هو ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم. مثال غروب الشمس سبب في وجوب صلاة المغرب فإذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب وإذا لم تغرب لم تجب صلاة المغرب. إذا غروب الشمس سبب لكن هل أنت مكلف بهذا السبب؟ لا لأن هذه أحكام وضعية عند العلماء وليست أحكاما تكليفية. يقول أسباب سجود السهو لا تخرج عن كونها واحدا من ثلاثة. الأول نقصه فإذا نقص المصلي من صلاته شيئا كأن يترك التشهد الأول أو غير ذلك فيوجب هذا سجود السهو. قلنا بالنسبة للأركان لابد أن يأتي به. بالنسبة للواجبات تسقط ويجبرها سجود السهو. قوله زيادة وكذا من أسباب السجود للسهو الزيادة في الصلاة كأن يزيد ركوعا لكن عن سهو كأن يزيد ركعة عن سهو كأن يزيد سجودا أن يزيد سجودا عن سهو لكن لو زاده عن تعمد بطل الصلاة. قوله شك وكذا إذا شك المصلي في الصلاة فإنه يشرع له وكذا إذا شك المصلي في الصلاة فإنه يشرع له السجود للسهو. وجملة ذلك أن الأدلة قد وردت بكل ما سبق من نقص وزيادة وشك. وقد ذكرنا هذه الأحاديث التي قرأناها من كتاب صحيح في السنة وهي ستة أحاديث معنى إخوان تدور عليها أحكام السنة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة طيبة ومفيدة للغاية في أحكام السنة ولغاية الشيخ أيضا. تفضل شيخ. لو زيادة ركعة وتقول يا سبحان الله يعني دائما ركعة رابعة يعني في صلاة العصر وقلت في الخمسة قول يا سبحان الله ويعني الواجب يرجع لا يكمل. لو ما نزلش لو ما نزلش محدش يتابع كله ينزل يجلس وينظر ويسلم معه لا يتابعونه في الضرب والخطر. ضرب أول شيء لو علم وتيقن أن الإمام تلبس بالخامسة ينفصل عن الإمام ويتم صلاة واحدة. ظهر ذلك؟ أما احنا نتكلم عن المأمومين وبدأوا مع الإمام، لا يقومون مع الإمام، لأنه لو علم أنه يصلي الخامسة ويتابعه فما بني على باطل فهو باطل. وضحت؟ وبهذا صرح الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في صحيح مسلم وغيره. نعم. شك يا إمام فبنى على المسجدين فنهاهم وأراد أن يحسد سجد السهو فرغير من الشيطان فرشي إذا سجد أحسن البركة من أن المصور مش يفعل. الله أعلم. بارك الله فيك. جزاكم الله. يقول: وإذا شك المصلي في الصلاة فإنه يشرع له السجود للسهو. وجملة ذلك أن الأدلة قد وردت بكل ما سبق من نقص وزيادة وشك. قوله حله يعني موضع السجود. وأريد أن أقرأ لكم الخلاف الحاصل في موضع السجود بالتفصيل في هذه المسألة. يقول هنا: اختلف أهل العلم في سجود السهو، يعني في موضع سجود السهو، يكون قبل السلام أو بعده بناء على أحاديث ثابتة في هذا الباب. بعد، لأن هناك مذاهب، مذهب يقول يسجد بعد السلام في كل السهو والنسيان، ومذهب يقول بعد قبل السلام في كل سهو والنسيان معناه، ومذهب يقتصر، ومذهب يقول يقتصر على ما جاء في الأحاديث يعمل كما جاء بها، وما جاء في سواها يجتهد فيه، وما جاء في سوى الأحاديث يعمل فيه الاجتهاد إما قبل، وبعضهم يقول أنت مخير إما قبل وإما بعد فتح المسألة. إذا في مذاهب المسألة عندي هنا 9 مذاهب، خلينا نشوف المذاهب دي ونرجح ونشوف هنوصل لإيه. اختلف أهل العلم في سجود السهو يكون قبل السلام أو بعده بناء على حديث ذلك في هذا الباب، بعد الاتفاق على أنه يجزي على كل حال، يعني هم متفقون على هذا، لكن احنا مرور أن نعرف ما هو الأقرب إلى السنة لنفعله، وإلا لو عملت قبل السلام مجزي أو بعد السلام مجزي، ده متفق عليه بينهم، لكن احنا مرور أن نصل إلى ما هو الأقرب إلى السنة. قال: بعد الاتفاق على أنه يجزي على كل حال على 9 أقوال. الأول: سجود السهو كله قبل السلام. شوف ريحك ولا ما ريحك؟ يبس أنه أقرب من علم الأبعاد الدنجي فهي دي العلم. طيب خلونا نشوف. وفيه قال أبو هريرة ومكحول والزهري وابن المسيب وربيعة والأوزاعي والليل ومذهب الشافعي الجديد لما جاء بلاد مصر، هذا يريح أهل مصر شوية. طيب المذهب الثاني: سجود السهو كله بعد السلام. شوف بعد السلام. وبه قال سعيد بن ابي وقاص، سعد بن ابي وقاص وابن مسعود وانس وابن الزبير وابن عباس ومروي عن علي بن عمار والحسن والنخعي والثوري ومذهب ابي حنيفه واصحابه. الثالث: يسجد للزياده بعد السلام وللنقصي قبله، ومذهب مالك والمزني وابي ثور وقول للشافعي. طيب بقينا بقى ايه موضوع الشك؟ الشك محلناش المسألة، هو اتكلم عن زيادة ونقصان. طب اين الشك؟ الشك معنى ايه؟ فرعان. طيب خلونا نشوف اللفظ. يستعمل كل حديث كما ورد، حديث ابو هريرة كما هو، حديث عمران كما هو، حديث عبد الله بن محيلة كما هو، في حالاته الواردة فيه. طب اذا جاء اشياء لم تجد في الاحاديث هنعمل ايه؟ هنبدا نجتهد بقى. طيب قال: يستعمل كل حديث كما هو، وما لم يرد فيه شيء يسجد فيه قبل السلام. وماذا بعد؟ وابن ابي هيثم واختاره ابن المنذر. الخامس: يستعمل كل حديث كما هو، وما لم يرد فيه شيء سجد فيه بعد السلام ان كان للزياده وقبله ان كان للنقص. وماذا بإسحاق بن راهويه؟ السادس: كالسابق لكن يخير فيما لم يرد فيه نص هو بالخيار. فيما لم يجد في نص. هو اختيار الشوكاني رحمه الله في نيل أوطان. السابع الباني على الأقل يسجد قبل السلام، والمتحري يسجد بعد السلام، ومذهب ابن حبان. الثامن أنه مخير بالسجود قبل السلام أو بعده مطلقا. ده مذهب ثامن أخير مطلقا مفتوح المجال. وهو محكي عن علي الشافعي في قوله والطبري. التاسع أنه بعد السلام إلا في موضعين يكون بهما مخيرا، أحدهما إذا قام ولم يجلس التشهد الأول، والثاني أن يبني أصلى ركعة أم ثلاثة أو أربعة فيبني على الأقل ويخير في السجود، وليه ذهب ابن حزم وأهل الظاهر. والصحيح الذي تجتمع عليه النصوص المتقدمة التفريق بين الزيادة والنقص. فالنقصان عليكم السلام ورحمة الله، النقصان قبل السلام. النقصان ايه؟ هو هذا مناسب فعلا. انت هتسلم ازاي من الصلاة وهي ناقصة؟ فتجبرها بماذا؟ السجود السلام. طيب الزيادة يحسن ان تسلم من الصلاة ثم تأتي بسجود السهو لكي لا يجتمع في الصلاة زيادتان. عرفت مثلا ولا فيها نفس سهلة واضحة؟ طب تعالوا نشوف نكمل الكلام. يقول التفريق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري، يعني الشك مع التحري ايه؟ يعني ترجح له شيء مما شك فيه وغلب على ظنه شيء مما شك فيه من احد امرين. قال وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه. يريد ان يقول ايه؟ ان الاحاديث التي فيها الشك مع التحري فيها السجود بعد التسليمتين، والاحاديث التي فيها الشك مع بناء على اليقين وهو الاقل فيها السجود قبل التسليمتين. وهذا قال وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه. وقال وهذا احدى الروايات عن احمد، ومذهب مالك قريب منه وليس مثله، فان هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها ففيه الفرق المعقول، وذكر عللا لترجيح هذا القول مع اطمئنان النفس الى ان القول هذا بارك الله فيكم هو الذي تجتمع به النصوص. طيب نرجع دائما لسنه الكتاب. كيف تجد بعض الصلوات في الجماعة تؤدي إلى بلبلة مع المصلين بسرعة عدم من عدم وجود يكتب إذا المصلين ما يعرفش يجب الإمام يسلم ويجي يسجد ويحصل يعني أخبار جامدة جدا مع الناس في التسليم اللي سمي بلسة وقبل التسليم يعني أهون للناس لعدم وجود الفقه. هذا حل حل قريب، لأن أنت ممكن سلم يطيروا وتحصل أخبار، لا بأس لا بأس لو سجل في قبل التسليمتين، هذا حل. ولعله الجواب الذي كنت أريده عن على الأخيرة لكن لا كنت قاعد أرجي المسلمين. طيب هذا لما يتكلم بعد سلام بتاع الصلاة ينفع يتكلم للناس يقولوا ما يسيبون السلام؟ لا بس بعضهم يكون خلص. طيب أنت بتعمل كده لسه أنت مخلصتش الثانية وتوكل على الله. اللي مع الكوبية واللي مع النزارة واللي مع المسامير واللي مع الغير عايز يكبس الشيخ محمود عارف الكاس والمسائل دي كلها تمام. انت احسن صح يكلمهم كلمهم، لكن المشكله بيحصل لانه بينشي في السجود قعد التسليمتين. اذا ما احنا بنقول اذا ترجح اسمه شك مع التحري تحرى فغلب على ظنه انه صلى اربعه مش ثلاثه، فيعمل عباد عشان يلغم الشيطان اللي جاي يلعب في ذهنه وقلبه بعد التسليمتين يعمل له سجدتين كده. لان لما انت بتسجد الشيطان بيولي وبيولي يا ويله يا ويله يا ويله، امر ابن ادم بالسجود في السجد وامرت بالسجود فلم اسجد، ففيها ترغيب ولا ما فيها ترغيب؟ وبعدين ما هي سجده واحده، ثنتان تغم الشيطان بالاولى والثانيه تمام. يعني يولي على نفسه خليه كده. صح؟ لكن في شك؟ محمود فكره الصلاه الركعه الثالثه وكان الامام ساعه بيصلي شاف او ما بتسيع وطبعا انا مصلي صلاه الساجدين فانا مجنون مشكله معايا. لا لا لا يفرق بين معك في هذا الشيء انه يحمل عنك يحمل عنك يحمل عنك يعني مش مقاس زياده بالنسبه لي. لا لا لان هذا مما يحمله عنك الايمان. قال موضع السجود السهو. طب خلونا نشوف نقرا اللي في الكتاب هنا اضافه الى ما قراناه تسعه اقوال هذا السهو. قال وقد اختلف اهل العلم في هذه المساله على ثلاثه اقوال. هذا في الجمله يعني ادمج بين المذاهب واختصرها او ابرز المذاهب ثلاثه اقوال. فذهب ابو حنيفه رحمه الله تعالى الى انه بعد السلام اطلاقا سواء كان بنقصان او بزياده او بشكل، واستدل بحديث ذي اليدين. وذهب الشافعي رحمه الله الى انه قبل السلام، واستدل بحديث ابن بحير عبد الله بن بحير. وذهب مالك واحمد رحمهم الله واختاره شيخ الاسلام، وذلك جمعا بين الادله. قالوا بالتفصيل الذي اختاره شيخنا حفظه الله الذي ساق النقصان في ايه؟ قبل التسليم. الزياده فيها ايه؟ طب الشك مع التحري وغلبه الظن والسيطر بعد التسليم، الشك مع البناء على الاقل قبل التسليم. هذا خلاصه الامر. قال شيخ الاسلام واظهر الاقوال وهو روايه عن احمد التفريق بين الزياده والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين. قوله ان كان عن نقصا فقبل السلام عن عبد الله بن محمد ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى بهم الظهر فقام في ركعتين الاوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى اذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. وجه البلاد ان النبي عليه الصلاه والسلام لما ترك التشهد الاول سجد قبل ان يسلم بعد الفراغ من الصلاه، لان الصلاه فيها نقص. قوله ان كان عن زياده فبعد السلام عن ابي هريره قال صلى النبي عليه الصلاه والسلام احدى صلاتي عشر. وايضا يا اخوه انبه في امر النقص لا بد من التفرقه في نقصان ركن ونقصان واجب. الركن لا بد من اتيان به على الواجب يغني عنه ويجبره سجود السهو. قال وان كان عن زياده فبعد السلام عن ابي هريره قال صلى النبي عليه الصلاه والسلام احدى صلاتي العشير ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبه في مقدمه المسجد فوضع يده عليه وفي القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلماه وخرج سرعان قول الناس فقالوا اقصرت الصلاه وفي القوم رجل يدعوه النبي بل يدين. فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه؟ فقال لم انس وهذا من ادب هذا الصحابي الجميل. انسيت ام قصرت الصلاه؟ الثالثه ما ذكرهاش لانها ليست من الادب. مع الاخوان انسيت هذا عذر، ام قصرت الصلاه هذا عذر ثاني، وهذا من حسن ادب الصحابه. نعم وكان النبي عليه الصلاه والسلام يلقبه ويدعمه بهذا بطول في يديه. قال انسيت ام قصرت الصلاه؟ فقال لم انس ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد مثل سجوده او اطول. ايوه هذه نقطه مهمه يا اخوان ينبغي التنبيه هنا على ان كثير من الناس اذا اراد ان ياتي بسجود السهو يسرع فيه بسرعه. لا تاتي بسجود السهو كسجود الصلاه، تجد سجود السهو بسرعه يعني بالتعبير ما يقول لك بكروي اثنين. لا شوف النص هنا مثل سجوده او اطول او اطول لابد تتقنه ما تسرعش فيه تعجل. لا قال مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه فكبر ثم وضع راسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه وكبر. وفي روايه قد ماذا سيقول بسجود السهو؟ كما يقول بسجود الصلاه سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. بعض الناس يقول لك سبحان من اسهى ولا ينام ولا كذا ولا كذا. ليس هذا من السنه، السنه العموم. ما تقول في سجود الصلاه تقول في سجود السهو كمان. قال ثم رفع وصفك ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطوال، ثم رفع رأسه وكبر. وفي رواية ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زاد بالصلاة جعل السجود بعد السلام، قد زاد هنا التسليم الأول. أول وإن كان عن شكين فله حالتان، الأولى شك مع البناء على اليقين، صورتها أن المصلي إذا شك في صلاته كم صلى ثلاثا أم أربعا فلم يدري، فإنه يبني على اليقين وهو العقل ويطرح الشك. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما لأربع كانت تنظيما للشيطان. يسجد سجدتين قبل أن يسجد في الحالة الثانية إذا كان مع التحري فإنه يسجد بعد السلام بقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين كما سلم. قوله سجود السهو يجبر الواجبة والسنة ولا يجبر المكنى، بل يجب الاتيان به، أي بالركن يجب الاتيان به. وجملة ذلك أن المصلي إما أن يترك سنة أو واجبة أو ركن، فإذا ترك سنة أو واجبة فإن سجود السهو يجبره، كما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك التشهد الأول لم يرجع إليه، بل جبره بسجدتي سهو كما في حديث ابن بحينة، وإن كان المطلوب ركنا وجب الإتيان به كما في حديث ابن يديه أنه أدى بما ترك ثم سجد بالسهو وقد صلى. فوائد هذا المنهج: واحد، لا سجود على من ساب صلاته خلف الإمام، معنى وجملة ذلك أن المأموم إذا ساب خلف الإمام هذا قول الجماهير وأكثر أهل العلم، معنى إخوان. وجملة ذلك أن المأموم إذا ساء خلف الإمام فإن الإمام يتحمل السهو عنه بإجماع أهل العلم. والشيخ الألباني رحمه الله له كلام مجيد في هذا، يقول: لا يخلو الأمر في زمن الصحابة رضي الله عليهم أن بعضهم وراء النبي عليه الصلاة والسلام كان يقع له شيء من السهو، ومع ذلك لم يروى عن أحد منهم في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم اشتغل المأموم من الصحابة بسجود السهو. وهذا قول وجيه ويؤيد قول الجماهير الذين يقولون بأن الإمام يتحمل عن المأموم السهو، يتحمل عن المأموم السهو. إذا كان الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، إذا دخل المأموم مسبوقا وأدرك الإمام في الركوع، ألا تحسب له؟ تحسب له، وقول الجماهير يحسب له ويسقط عنه قراءة الفاتحة. من الذي تحملها؟ الإمام. فهناك أشياء يتحملها الإمام عن المأمور، منها لو سهر في شيء المأمور فإن الإمام يحتمل عنه. قال ابن المنذر وأجمعه على أنه ليس على من سخر في الإمام سجود. في الحقيقة إجماع ابن المنذر هذا منازع لوجود من قال بخلاف هذا القول، وإن كان هذا القول هو الراجح. معناه ذكروا عن ابن سيرين يقول بخلاف هذا القول، ذكروا عن بعض الظاهرية يقولون بخلاف هذا القول، وادعاءات الإجماع عن ابن المنذر كثيرا ما يتساهل فيها. معناه كثيرا ما يتساهل فيها، وقد تبهنا من قبل أن الإمام الطبري له مذهب في الإجماع، إذا خالف العلماء واحد أو اثنان يعد الأمر إجماعا ولا يلتفت إلى الواحد وإلى الاثنين ولا إلى الاثنين. هذا ماذا من؟ الطبري، الإمام محمد بن زياد الطبري، إذا خالف الواحد والاثنين فلا يلتفت إليهما ويعد المسألة إجماعا. الإمام النووي ممن يتساهل في حكاية الإجماع، الإمام ابن عبد البر كذلك الإمام ابن المنذر، مع أن له كتابا في الإجماعات، لكن يحترز الإنسان ويحذر من المخالفات في المسألة، فلا يحكي الإجماع إلا بعد استقراء واطلاع ويقين. وسأل بانتظار الشيخ مثلا رجح رأي ورجحش الإجماع شيخ. ماذا؟ رجح رأي ورجحش الإجماع باطل الشيخ. تمام، لكن هنا يقول وإجماع على أنه ليس على من سنى خلف الإمام سجود. أنت أحيانا بعض العلماء كالنووي رحمه الله يقول اجمع على كذا ويعني اجماع شافعي، معنى فانتبه الشخص. واحيانا يقول في اجماع في المساله المراد الاجماع السكوتي مش النطق، هذه مساله قضيه لا يمكن اندفاعها. واحيانا يقول اجمع في كذا لانه لا يعلم من خالف في المساله فيحكيها ايه اجماع. قال ابو قدامه رحمه الله: جملة أن المأموم إذا سهى دون إمامه فلا سجود عليه في قول عامة أهل العلم. لكن هنا مسألة، إحنا بنتكلم عن المأموم إيه؟ إذا سهى وراء إمام، طب الإمام إذا سهى وانت ادركت السهو مع الامام وسلم الامام ويريد ان يسجد بعد التسليمتين وانت لم تدرك السهو، انت تقوم في صلاتك لتتمها، ليس لك عذر. انما الملزم بهذا السجود من وقع السهو مع الامام في حال امامته، في حال امامته. يقول من الفوائد اذا سهى بالنافله فهي كالفريضه، يعني يعمل ايه؟ ياتي بالسهو كذا، لقول النبي عليه الصلاه والسلام لكل سهو سجدتان. ويصحح الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، فلا فرق بين الفريضه والنافله في سجود السهو. قال ابن قدامه رحمه الله: وحكم النافله حكم الفرق في سجود السهو في قول عامه اهل العلم لا نعلم فيه خليفه الا ابن سيرين، قال لا يشرع في النافله. وهذا يخالف عموم قوله صلى الله عليه وسلم: اذا نزع عليكم فليسجد سجدتين. الثالث من الفوائد: اذا سعى في صلاه الجنازه لا يسجد للسهو. ليه؟ ليس فيها سجود ولا ركوع. قال ابن قدامه رحمه الله: ولا يشرع السجود للسهو في صلاه الجنازه لان لا سجود في صلبها ففي جبرها اولى. كم الفوائد الان قبل ان يكون الصلاه؟ كم الفوائد؟ واحد اثنين ثلاثة ست فوائد. في الاول لا سجود على من سهى في صلاه الخلف الامام. الفائده الثانيه اذا ايش؟ جميل. الثالثه جميل. الرابعه اذا سهى سهوين او اكثر، هيعمل ايه؟ اذا سهى بالصلاه اكثر من سهو سواء كان من جنس او لم يكن من جنس، فالراجح انه يلزمه سجدتين فقط لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام: اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. يعني سجود السهو يسجد سهوا وسهوين وثلاثه. لو كل زياده فيكون بعد ايه؟ طب كل نقص يكون بعد ايه؟ طب بعضه اثنين زياده واحد نقص هيعمل هيغلب بعد التسليمات. طب اثنين نقص واحد زياده، طب واحد زياده واحد نقص اثنين بدل، لا ايش رايكم؟ واحد نقص واحد زياده يعمل ايه؟ مخير، مخير فيها. لو مره زياده ومره نقص يسجدها بسجود واحد سجدتين يعني، لكن قبل التسليم ممكن بعد تسليمه. قال ابن قدام: لا نعلم احدا خالف فيه، وان كان السهم من جنسين. يعني من جنسين ايه؟ يعني مثلا سهم في التشهد الاوسط ما تشبه وزاد ايه؟ ركوع مثلا. ها؟ التشهد وحده والركوع من جنس اخر، هذا جنس وهذا جنس. معنى يعني قصد البين ايش موضوع الجنس من عدمه. قال ابن قدامة: لا نعلم احدا خالف فيه، وان كان السهو من جنسين فكذلك حكاه ابن المنذر قولا لاحمد، وقول اكثر اهل العلم منهم النخعي والثوري ومالك والليث والشافعي واصحاب الراي. بهذا ايها الاخوه الكرام يكون انتهاؤنا من ابواب واحكام ومسائل ومباحث سجود السهو وما يتعلق به من زياده ونقصان او شك مع التحري او شك مع البناء على الاقل، على امل اللقاء بكم ان شاء الله تعالى يوم الاثنين المقبل في هذا المسجد مع باب صلاه الجماعه، ويوم الاربعاء ان شاء الله ايضا في هذا المسجد بعد المغرب مع شرح صحيح مسلم كتاب الصلاه ومواد ومواضع السجود. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.